ظبط ما بقى حته عمر سعد ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى عليه وسلم ولا يرسل الله والخاتم النبيين ما كان محمد الحمد لله. الله يمولانا ربنا يبارك عليك. سبحان الله يا Thank you. الله أكبر. طول عمره مدد يا رب. وكم كان لله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أكبر في زمان نظرت فيه المواهب وستبقى تلاوتك شاهدة على العرض ولن يملأ فراغك قارئ ولو أنجبت مصر كل يوم قارئ. قل أعوذ برب بسم الله صدق الله العظيم.